أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. وحين البأس أي وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. أولئك أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية، فأولئك هم الذين صدقوا أي في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة الطويلة الجامعة النافعة الجامعة الماتعة، وهي وحدة وما فيها من أوامر واضحة لا تحتاج إلى وقفات، ومع هذا سنقف عند كل مسألة عرضت لها هذه الآية المباركة. ففي بداية الأمر بيّن سبحانه وتعالى أن البر ليس هو التوجه إلى نحو المشرق والمغرب الذي أكثرتم الجدل فيه وعارض بعضكم في القبلة، وذلك حينما عارض الكفار والمنافقون وكفار قريش واليهود عارضوا على تحويل القبلة من الشمال إلى من بيت المقدس إلى الكعبة، والله تبارك وتعالى يبين لهم يقول إن البر ليس هو في التوجه إلى المغرب والمشرق، لكن توجهوا حيث أمركم ربكم، كما تقدم لنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهو مرادف في هذه الحال ويأتي بمعان أخرى، لكنه في هذا المعنى مرادف للإيمان. فالبر والتقوى والإيمان هذه أمور مترادفة، معناها واحد في مثل هذا السياق، في مثل هذا السياق معناها واحد، وهو امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. هذا هو البر الذي يجب أن نسلكه وأن نطبقه. فبين الله عز وجل أن البر ليس في التوجه المشرق والمغرب، لكن البر أن تتنفذوا ما أمركم به ربكم سبحانه وتعالى. ولكن البر من آمن بالله، البر الحقيقي هو الإيمان بالله عز وجل وبأركان الإيمان الستة، ذكر منها شيئا وذكر من أمور الإسلام أشياء أخرى، كالصلاة والزكاة، فأخبر سبحانه وتعالى أن الإيمان المقبول عند الله عز وجل هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد كمل في الحديث الركن السادس وهو ماذا؟ الإيمان بالقدر. هذه الأركان الخمسة ذكرت هنا وذكرت في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهنا قال: ولكن البر من آمن بالله، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، هذا هو الإيمان. ولا يكفي في الإيمان مجرد التصديق كما يدعى أو كما تدعي المرجئة ومن شاكلهم، بل الإيمان هو الإيمان التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والنطق باللسان. ولذلك يعرفه العلماء بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان الحق والذي لا يقبل الله سواه. ثم بين بعض أركان الإيمان بقوله: ولكن البر من آمن بالله، وهذا هو الركن الأول الإيمان بالله، الإيمان بأنه الرب الخالق الرازق المالك المتصرف، والإيمان بأنه الواحد الذي المعبود الذي لا يعبد أحد سواه، ونؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو ضابط الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك بأن تصدق بقلبك وقالبك وتطبق بجوارحك وتقول تنطق بلسانك، ليشمل جميع أعمال البر والتي أشار إلى بعض منها أو نص على بعض منها هنا. ولكن المهم هنا علينا أن نعلم أن الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. فمن قصره على التصديق فقد أعظم على الله الفرية، ومن قصره على القول فقد أعظم على الله الفرية، ومن قصره على التصديق والقول ولم يدخل العمل فقد أعظم على الله الفرية. بل لا بد من الإيمان المتمثل في تحقيق هذه الدعائم الثلاث: الإيمان بالقلب، والإيمان بالعمل، والإيمان بالقول، وهو جزء كل هذه جزء لا يتجزأ من بعضه ولا ينفصل عنه. فالعمل لا ينفصل عن القول، والقول لا ينفصل عن العمل، والعمل لا ينفصل عن التصديق والنية الصحيحة، والعمل والقول والتصديق لا ينفصل عن موافقة ماذا؟ السنة. فيجب أن نتأمل هذا وأن نطبقه حق التطبيق، ولسنا بصدد ذكر المخالفين هنا في هذه المسائل. ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، ابتداء من علامات الساعة وأشراطها إلى منزلة القبر إلى ما بعد البعث من ذكر الصراط والحوض والميزان والبعث والنشور وكذلك كل ما يتضمنه أو ما يقع في اليوم الآخر من ذكر الجنة والنار، فيجب التصديق والإيمان بذلك كله بلا استثناء، ولا نخضع شيئا منها للعقل كما فعلت المعتزلة والمدارس العقلية الذين أنكروا الحوض والميزان والصراط وأنكروا بعض مسائل يوم القيامة، كما أنكروا قبل ذلك عذاب القبر ونعيمه. فلا بد من التنبه لشمولية ذلك، فتؤمن بهؤلاء باليوم الآخر وما يحتويه من أهوال ومن مسائل غيبية يجب الإيمان بها وعدم التفريط في ذلك. ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة، كذلك نؤمن بالملائكة جميعا، من سمي منه ومن لم يسمى، نؤمن بهم جميعا سواء من سمي منهم أو لم يسمى. وممن سمي جبريل عليه السلام سفير الله بينه وبين من؟ وبين رسله. وميكال عليه السلام الذي وكل بالأرزاق، وإسرافيل عليه السلام الذي وكل بماذا؟ الذي وكل بالنفخ في السور. ومنه مالك خازن النار، وغير ذلك مما سمي وهم قليل. ونؤمن البقية إجمالا، البقية إجمالا. وقد ذكر الله بعض أوصافهم في القرآن، مثل قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. منه قوله تعالى: والصافات صفا والتاليات ذكرى، إلى آخر تلك الأوصاف التي ذكرت في المرسلات وفي الذاريات وفي الصافات وفي كثير من آيات القرآن. فنؤمن بأن الله قد وكلهم بذلك كله. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ومنهم مالك خازن النار عليه السلام وسائر الملائكة، فنؤمن بهم. ومنهم الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما نفعل بإعلام الله لهم، ومنهم الحفظة رضي الله عنه، فعليهم صلوات الله وسلامه. علينا نؤمن بهم جميعا. وبالمناسبة لا يصح تسمية الموت بعزرائيل، ملك الموت، لا يصح تسمية ملك الموت بعزرائيل، وإنما كل ما ورد أنه ماذا؟ أنه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولا يصح تسميته بعزرائيل، وإنما هذه من الإسرائيليات أو ممن ذكر في بعض التفاسير التي لا يصح كثير منها. والمهم أننا نؤمن بما من سمي، نؤمن بما سمي تفصيلا، وما لم يسمى ماذا؟ إجمالا. ونؤمن بأنهم معنا الآن في هذا المكان عن اليمين وعن الشمال، وإن لم نرهم فواجب علينا التسليم وأنهم موجودون الآن عن اليمين وعن الشمال، ما يلفظ من قول إلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتأمل ذلك يا عبد الله، وقف عنده وآمن به. والملائكة والكتاب، نؤمن بالكتب السماوية ما سمي منها وما لم يسمى، فالذي سمي هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فنؤمن بذلك كله، ونؤمن بجميع الكتب التي أنزلت. وكذلك الرسل، ملائكته وكتبه، ملائكة والكتب والنبيين، النبيين. وفي آخر السورة قال ورسله، فالنبيون والرسل يجب الإيمان بكل بجميعهم إجمالا وبمن سمي ماذا تفصيلا، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إلى، فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أي بعض الأنبياء لم يقصوا علينا، فنحن نؤمن بما قص علينا تفصيلا وبمن لم يقص علينا ذكرهم إجمالا. والملائكة والنبيون والرسل هنا يعني بهذا الباب مترادفان، لكن من عند التحقيق وعندما يذكر النبي والرسول فبينهما فرق، وهو أن النبي الرسول من أوحي إليه بشريعة مستقلة وأعند أرسل لقوم معاندين ومكذبين، وأرسل لقوم معاندين ومكذبين، والنبي هو من يعني يطبق شريعة رسول قبله. والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، آتى المال على حبه، قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والمقصود أنه مع محبتهم للمال فإنهم يضحون بهذا الذي يحبون فينفقونه بماذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. على حب هذا أمر دقيق، يعني مع محبتهم إياه فإنهم ينفقونه في سبيل الله وابتغاء مرضات الله ومن أجل رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالمسلم لا ينفق الشيء الرديء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي، ولستم بآخذي. فإذا على المؤمن أن ينفق من المال الذي يحب، لا يظن به في أن ينفقه في سبيل الله. ثم ذكر أوصافا أخرى، وآتى المال على حبه، من يؤتى هذا المال؟ وهذا في باب الصدقات، بدليل أنه ذكر الصلاة والزكاة فيما بعد، وإنما هنا يتحدث عن الصدقة. وآتى المال على حبه ذوي القربى، أنفق الأموال الطائلة في سبيل يعني ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع وجوه الإنفاق ذوي القربى، فكما يقول المثل الأقربون أولى بالمعروف، وكما يقول الله عز وجل قبل ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المقصود بالأرحام الأقارب، وليس المقصود الأرحام أقارب الزوجة فقط، وإنما كل من يمت إليك بصلة سواء بطريق النسب أو بطريق السبب. فإذن لا بد من مراعاتهم والإحسان إليهم، وكذا لذوي القربى واليتامى. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، ورجلا كان ذكرا كان أو أنثى. ولذلك هناك أمور كثيرة تتعلق بأحكام اليتيم، قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا بد من الإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم. إذا استطاع المسلم أن يعطيهم شيئا وإلا على الأقل لا يزرمهم ولا ينتهرهم وأما اليتيم فلا تقهر بل يواسونهم ولو بالكلمة الطيبة. إذا لم يستطيعوا مساعدتهم بشيء من الإنفاق والتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك المساكين. والفقير والمسكين بينهما معمون خصوص من وجه، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق دخل كل منهما في الآخر. وإلا في الأصل فإن المسكين هو الذي يجد بعض القوت، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، وكلاهما مطلوب، يعني ينبغي لنا أن نجتهد في إيصال هذه أو في الإنفاق على هؤلاء الأصناف. والمساكين، ثم قال وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي تقطعت به الحبال حتى ولو كان غنيا في بلده، حتى إنه من مصارف الزكاة كما سيأتينا. فابن السبيل هو المنقطع حتى ولو كان في بلده غنيا، فإنه يعطى القدر الذي يسعفه حتى يصل إلى بلده. وابن السبيل وفي الرقاب والسائلين، والذين لا يسألون أفضل. لكن ينبغي إكرام الجميع، للسائل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. ولكن ينبغي أن تبحث أيضا عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، ومنهم الذين تحملوا حمالات إما في سبيل الإصلاح بين الناس، كالذين يتحملون ديات من أجل الإصلاح بين المسلمين، أو الذين تحملوا ديات في سداد الديون عن المسلمين. فإن هؤلاء تحل لهم المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة الشيباني يا قبيصة إن هذا المال لا يحل إلا لثلاثة: رجل شهد ذو الحجة يعني ذو العقل أنه ماذا؟ أنه أصابته جائحة وحاقة وفاقة، ورجل تحمل حمالة، ورجل ماذا؟ أصابته جائحة. فإذا ينبغي التحري عند إطعام السائلين، ومع ذلك فلا يجوز انتهارهم حتى ولو لم تتحقق عن أمرهم. وأما السائل فلا تنهر، والسائلين وفي الرقاب. من هم أصحاب الرقاب؟ الأرقاء المملوكون، فتجتهد في عتقهم لو وجدوا، تجتهد وتنصح بعتقهم سواء كانوا مكاتبين أو كانوا مدبرين أو كانوا مملوكين ملكا تاما، فإنه ينبغي الجد. ولذلك جعل الله عتق الرقبة في غائب كثير من الكفارات، ككفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، وكفارة ماذا؟ الظهار، وكفارة قتل الخطأ ونحو ذلك، وكفارة اليمين، مع الخيارات الموجودة في القرآن الكريم أو السنة. وفي الرقاب، بعض الناس يفهم أن في الرقاب أن المقصود بها الدية التي تفرض التي تفرض من أجل إصلاح ذات البين، كأن يحكم على شخص بالقصاص وكان قتله قتل عمدا، الشخص الذي قتل عمدا فقد يتدخل أهل الخير ويعني يجلسون مع ذوي القتيل ويقنعونهم كما سيأتينا في الآية القادمة في درس قادم إن شاء الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذه ستأتينا في درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن الإسهام في ذلك أمر طيب، لكن ليس هو المعني بكلمة وفي الرقاب، لكنه داخل في وجوه الصدقة الأخرى. وفي الرقاب، هنا ذكر الغارمين؟ لا، ما في الغارمين هنا. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الإنفاق الذي ذكر في ابتداء من قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره، المراد بذلك ماذا؟ الصدقات. ولكن هنا ذكر الصلاة والزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أدى هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام. ودائما نلاحظ عبارة أو نلاحظ تعبيرا عجيبا في القرآن، وهو قوله وأقام الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة وآتوا الزكاة. فهذا التعبير عظيم جدا، له مغزى، وأن المقصود بكلمة إقامتها ليس مجرد أدائها، وإنما أداؤها مع بكامل صفاتها التي جاءت في الكتاب والسنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بأن نتعلم ما يتعلق بها من أمور الطهارة، وما يتعلق بها من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من الشروط والواجبات والأركان والسنن وما إلى ذلك مما لا بد منه في أداء الصلاة حتى تكون صلاة مؤداة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك نأتي إلى وآتى الزكاة، أعطاها عن طيب نفس وأعطاها من مال الله الذي أعطاه، وأعطاها بسخاء وإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، وآتاها كاملة دون نقص أو مماطلة أو تأخير، ويؤديها بطيب نفس، فإنها حق واجب عليه لا منة له فيها، لا منة له فيها يا عبد الله. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى وأوفوا بالعهد، وقال تعالى الذين يوفون بالعهد، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد من الإنفاق في هذه السبل، ولا بد من أداء العهود والوفاء بها. ومن علامات المنافقين الغدر وعدم الوفاء بالعهد، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. طيب، ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. وحين البأس، الصابرين في البأساء أي عند الضراء، وكذلك الضراء. فهؤلاء الصابرون الذين يصبرون باختيارهم، يطبقون الصبر الذي هو نصف الإيمان، فالإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. ولذلك يقول العلماء إن عنوان السعادة ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب استغفر، لأنه يعلم أن كل من عند الله. وقد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهو 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معصية الله. فالصبر من أعظم خصال البر. فلنجتهد في تطبيقه بأنواعه: الصبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والصابرين في البأساء والضراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وحين البأس، أي حين الشدة وحين الحرب وحين الجهاد في سبيل الله بضوابطه المعتبرة، ثم بعد أن ذكر هذا وصف الذين يطبقون هذه الآية بأنهم المتقون حقا، أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، صدقوا مع الله عندما آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالأمر عظيم جدا، أولئك الذين صدقوا صدقوا مع ربهم وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نواهيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة ودسمة، بل جلها كل واحد منه كل سؤال يحتاج إلى درس مستقل. نعم. أنا أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، يقول هل طلب المدد من الولي الصالح وخاصة من ملجأ الخلق كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقدح في العمرة؟ بل أختصر لك المسألة فأقول يفسد جميع العمل. فطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى يحبط العمل. يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بما فيها طلب المدد وطلب الولد وطلب الرزق وطلب التوفيق والسداد، كل ذلك لا يطلب إلا من الله، فمن طلبه من غير الله فهو كافر مشرك بالله وقد حبط عمله، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل من؟ أسأل الرسول ها صلى الله عليه وسلم، تسأل الولي، تسأل الإنسان، تسأل الملائكة، تسأل الجن، تسأل الأنبياء؟ لا والله، يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم إذا سألت فكمل الحديث فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. يقول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة البيضاء الصغيرة المحيطة بنواة التمر، والنقير هي ذلكم الخيط الصغير الذي في شرخ نواة التمر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تقف عند الولي أو حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم من هنا إلى يوم القيامة فإنه لا يسمع دعاءك، إلا إذا سلمت عليه فإن الله يرد إليه روحه فيرد عليك السلام. أما أن يستجيب دعاءك فلا، لا النبي لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون، كلهم لا يملكون من دون الله شيئا. إن تدعوه ماذا؟ لا يسمع دعاءكم. أين نذهب عن هذه الآية وفقكم الله؟ كيف نحيد عن هذه الآيات التي سمعتموها الآن ونسأل المخلوق شيئا من دون الله؟ نأتي عند ميت بحاجة إلى دعائك أنت، هو ميت في قبره، الولي كما يسمونه، وتقول ماذا يا فلان، شلل يا فلان، أعطني يا فلان، أغيثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. والله وتالله لا فرق بين أن تدعو النبي والولي وأن تدعو اللات والعزة ومنات وهبل، والله لا فرق يا عبد الله، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله وأسألكم عنها يوم لقائه أن دعاءك للنبي أو الولي لا ينفعك ولا يضرك. النبي نتقرب إلى الله بحبه، نتقرب إلى الله باتباعه، نتقرب إلى الله بالاقتداء به، نتقرب إلى الله بتطبيق شرعه قولا وعملا واعتقادا، لكن لا نتقرب إلى الله بأن نقول مدد يا رسول الله، هذه قربة باطلة، هذه قربة باطلة يا عبد الله، فانتبه لنفسك. أنت تسمع جدتك وجدك وأبوك وأمك وأباك وأمك يعني يقولون هذا فقلدتهم في ذلك، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، فما بالكم بمن يدعوه من دون الله. هذا فقط أشرك بالواو، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أجعلتني الله ندا، وفي رواية أجعلتني الله عدلا، بل ما شاء الله وحده. الأمر خطير يا عبد الله، في كثير من بلاد المسلمين حاشا هذه البلاد ولله الحمد توجد فيها قبور تعبد من دون الله ومقامات تعبد من دون الله وصالحون يعبدون من دون الله وطالحون يعبدون من دون الله وقباب تعبد من دون الله وتوقف عليهم الموقوف وتذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور، وهذا كله شرك بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ للولي؟ للنبي؟ للملائكة؟ لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن قال مدد يا فلان والله لقد وقع في الشرك الأكبر، تبطل صلاته وزكاته وصومه وحجه وجميع أعماله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قبل بضع سنوات جاءني أحد الإخوة من إحدى البلاد العربية من الحجاج تقبل الله منا ومنهم العمار، فقال يا شيخ أنا لي 30 سنة وأنا أجمع نقودا من أجل أن أحج، والحمد لله قد اكتمل الأمر وحصلت على القرعة من بلدي، ومن أجل أن يقبل حجي ومن أجل أن يصح عملي يقول ذهبت إلى أكبر خروف في البلد، فذهبت به إلى قبر السيد فلان وذبحته على أعتابه من أجل أن يتقبل الله حجي. ذكرت له الآيات التي سمعتم إليها وبينت له ذلك. ولما خرجت من الدرس خرج معي جزاه الله خيرا وقال الآن قد فهمت، لكن هل يغفر الله لما فعلت؟ قلت نعم، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يهدم ما كان قبله. أنت الآن كأنما أسلمت من جديد، كأنما أسلمت من جديد. إلا والله عز وجل عندما ذكر الشرك والزنا والقتل وغيره من الذنوب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، لكن بشرط أن تتوب توبة نصوحة، تقلع من الذنب وتندم على ما بدر منك وترد وتعزم على عدم العودة وترد حقوق الناس، ومن ذلك التوبة من الشرك الأكبر الذي يفعله بعض الناس الآن عند المقابر، عند أصحاب المقابر. يا إخوة، أسألكم بالله العظيم الذي سنلتقي وسنقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة، ماذا فهمت من الآيات والأحاديث التي سقتها لكم؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فأقبل على الله وتوب وانبذ، لا تقول لك أمك وجدتك وديني يا ولدي وديني عند الشيخ فلان، وديني عند الولي فلان ناخذ له، أو وديني عند الخليفة المقدمة الطاغوت الذي يعبد من دون الله وهو حي الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، شيخك وليك تذهب عنده ويأتي يؤتى بطشت وبصحن فيغتسل فيه وهو قذر يريل على نفسه ويبول على عقبيه، يسمونه درويش، ربما كان مجنونا فهو معذور، لكن أنت لا تعذر عندما تذهب إليه. فتسقيك أمك يا ولدي اشرب هذا الماء بركة، هذا الماء بركة من رأسه إلى أخمص قدميه مرورا بالعورة مرورا بالقبل والدبر، ثم يشرب بدعوة إيش؟ بدعوة الشفاء والبركة. هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا أبدا، والله والله لا يقبل الله لا الشيخ فلان ولا الشيخ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، ويقول له الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يعني باتباعه، إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول سمته بنت أبي الحقيق ولم يعلم حتى أوحى الله إليه وأكل هذا السم في الذراع التي أعطته إياه، عليها من الله ما تستحق لعنها الله، وأخذ يعاني من هذا السم إلى أن توفاه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شجع وكسرت رباعيته، وهذا كله لزيادة حسناته، وله بمقدار حسنات جميع الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قام ونادى وصرخ بأعلى صوته حتى اجتمع حوله قريش قبل أن يسلموا، قال لو أخبرتكم أن خيلا ستظهر عليكم من هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا والله ما علمنا عليك كذبا، لأنه الصادق الأمين يلقب بالصادق. صلوا أكثر من الصلوات والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. ثم قال ناداهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس وسائر الصحابة. لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة، من هي؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. الله أكبر. يقول أعطيني من المال وأعطيك ما أملك، لكن من دون الله لا أملك لك شيئا. ولم يملك لعمه أبي لهب، ولم يملك لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر وهو يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وقد اعترف بذلك لكن لم يسلم، صرفه الكفار وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات على الكفر. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانتبه يا عبد الله، لا تتعلق بغير الله، لا تسأل إلا الله، لا تتقرب إلا إلى الله. والله لو تنادى نادي النبي إلى يوم القيامة لا يستجيب لك إلا أن تتبعه وتطبق ماذا؟ شرعه الحنيف، قولا وعملا واعتقادا. هنا ينفعك الله تبارك وتعالى به. فأوصيكم ونفسي بانتباه إلى هذه الأمور وفهمها، لأن والله تحبط العمل يا عبد الله، والله تحبط العمل وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. البعض من الناس يعني يقول كيف نترك هؤلاء الأولياء وهؤلاء يملكون ويملكون ويملكون. ماذا يملكون؟ والله لا لو كانوا يملكون شيئا لخرجوا من هذه الحفرة التي هم مرتهنون فيها، لكنهم لا يملكون من دون الله شيئا. إذا كان الله يقول لنبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. انتبه يا عبد الله، كن بصيرة على نفسك، دع تقاليد الآباء والأجداد وأقبل على التوحيد، وحد الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه. العجيب أن البعض يأتي بعد الصباح، وقد لمسنا هذا في الدول التي زرناها من بلاد المسلمين، إذا انتهى الإمام من صلاة الفجر يأتي ويردد لا إله إلا الله 1000 مرة، ثم إذا فرغ من ذلك ذهب يطوف بصاحب القبر ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان. والله لقد نقض ماذا؟ لقد نقض لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهو قد نقضها تماما، ما بقيت عنده، أصبح نطقه بها نطق نفاق لا نطق إيمان. ولو كان نطق إيمان لما توجه إلى هذا المسكين في قبره ودعاه من دون الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف شيئا مهما، وهو أن أولئك الطواغيت الأحياء الذين يدعون الناس إلى هذه المناهج الشركية يخوفونكم بالأولياء، قال والله الولي سينتقم منك إذا لم تدعه ولم تذبح له وإذا لم تنذر له، سوف ينتقم منك وسوف يفعل بك ما شاء. أولا بلغوهم عني ليفعلوا بي ما شاء، فها أنا أتقرب إلى الله ببغضهم ولعن من رضي منهم بأن يعبد وهو راضي في هذا المسجد، فبلغوهم عني هذا وليفعلوا ما شاء. أتحداهم، والله لا يستطيعون شيئا أبدا. من الطرائف العجيبة، أحد الزملاء وهو زميل لنا رحمه الله توفي قريبا، ذهب إلى مسقط رأسه في بلد ما، وكان جده مدفونا في ذلك البلد، كان جده مدفونا في ذلك البلد، وعليه قبة تعبد من دون الله. فألقى فيهم محاضرة الشيخ رحمه الله، ألقى فيهم محاضرة يحذرهم من التعلق بجده أو غير جده والتعلق بأصحاب القبور. فماذا قال العوام الذين عشعش الشرك في قلوبهم؟ قالوا: مسكين هذا الرجل لن يصبح عليه الصباح، سوف ينتقم منه الشيخ فلان راعي الشهبة، سوف ينتقم منه، والله لا يصبح عليه الصباح. بلغته الكلمة، فلما أصبح ألقى كلمة أخرى، قال: ها أنا قد أصبحت بخير ولا يستطيع أن يفعل بي شيئا، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ قالوا: لا لا لا، هو يعني أشفق عليك لأنه جدك. قال: إذن هو غشاش، يعني لو أن أحدا ألقى محاضرة في التحذير من عبادته غيري ينتقم منه وأنا يغش وأنا قد كفرت بعبادته من دون الله وكفرت بالنذر له والذبح له من دون الله عز وجل، إذن هو غشاش، فكيف تتبعون، فكيف تتعلقون بهذا الغشاش؟ عموما هو قد لا يكون له ذنب. فهناك بعض الصالحين الذين يعبدون ولا ذنب لهم، لا ذنب لهم. أضرب لكم مثالا ما يفعل عند الحسين إن كان موجودا في تلك الديار، وهو غير موجود، هو في كربلاء وليس في أرض الكنانة، ودجل وجوده هناك كذب وافتراء. فيعني هل للحسين ذنب في من يطلبون منه المدد والولد؟ هل للحسن ذنب لو عبد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل لهم ذنب؟ ما لهم ذنب. هل النبي صلى الله عليه وسلم له ذنب في من يتعلق به ويقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، هذا البيت الشركي؟ هل للنبي ذنب في ذلك؟ لا، قد يكون الشخص بريئا من هذه الأعمال. وعلى سبيل المثال، مثال من عباد الله الصالحين الذين لهم تاريخ طيب رحمهم الله، الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله. هذا الرجل من أهل التوحيد، لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ولم يقل لهم: أقيموا قبة تعبدونها من دون الله على قبري، ولكن افتروا عليه افتراءات كثيرة ألفت فيها المجلدات من الكتب بدعوى الكرامات، وكلها أكاذيب لا تصح. من ذلك قصة طريفة جدا، أنا والله لا أذكرها على سبيل النكتة، لا والله، وإنما على سبيل العبرة، وأن تنتبهوا إلى أي حد انحدرت عقول البشر الذين يدعون الإسلام. يقولون أن الشيخ عبد القادر ذات مرة، ترحموا عليه رحمه الله، يقولون أن الشيخ عبد القادر له مريد، توفي هذا المريد وهو وحيد أمه، وحيد أمه. طيب لما مات ورجع الشيخ عبد القادر، كان في مكان آخر، ذهبت العجوز قالت: يا شيخي، يا مريدك فلان قبض روحه ملك الموت وهو وحيدي، ليس عندي ولد سواه، ماذا أفعل؟ يقول: فجاءت له أجنحة فطار، الشيخ طار، طار الشيخ عبد القادر ولحق بملك الموت وهو في الطريق إلى السماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذهب هناك فلما لقيه قال: لماذا قبضت روح مريدي فلان؟ قال: والله الله أمرني. الله، انتبه إلى الكفر الأكبر في هذه القصة، الله أمرني أن أقبض روحه، فما أستطيع أن أعصي الله. يقوله من؟ ملك الموت. طيب، فقام وكان معه أرواح كثيرة في الزنبيل كما تقول القصة، محمولة في زنبيل، ملك الموت يحمل زنابيل يعني، طيب، فلطمه على وجهه فسقطت زناب الزنبيل وخرجت كل روح قبضت في ذلك اليوم، وماذا؟ عادت إلى جسدها. فقام الناس أحياء من قبورهم. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، يعني أمره فوق أمر من؟ فوق أمر الله تعالى الله. هل يصدق هذا عاقل؟ هذا موجود في طبقات الشعراني، وموجود في المشرع الروي في تراجم آل علوي، وموجود كثيرا في كتب المتصوفة الضالة. هذا الهراء موجود في كتب يقرأها المسلمون ويتقربون إلى الله بقراءتها. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتبه يا عبد الله. ومن ترهاتهم يقولون إن الشيخ عبد القادر يوم القيامة ينصب له خيمة على متن جهنم. إن شاء الله.